رجل حلف على امرأته يمينا ظهارا في عدم وجودها بنية عدم فعل شيء معين ووقع عليه اليمين، فما الحكم بارك الله فيكم؟ عندي أن من حلف بالظهار أو التحريم على زوجته ألا تفعل أمرا ففعلته أو أن تفعله فلم تفعله أن ذلك لا يعد ظهارا، وإنما هي يمين مكفرة، وهو آثم في هذا الفعل في هذه اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، فحلفه بالظهار أو التحريم إثم، لكنه لا يترتب عليه أحكام الظهار. الظهار أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، يتعمد تحريمها، يتغاضبان فيحرمها على نفسه عند التغاضب أو عند غير التغاضب، أو إذا أراد أن يغيظها قال لها هذا كلام. أما أن يصدر هذا الفعل منه على سبيل المنع من فعل شيء أو على سبيل الإلزام بفعل شيء فلا أراه ظهارا، وإنما هي يمين مكفرة والله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.